موصول لا عين معينة معروفة غير الصفة الصفة التي تكون لبيها بالصفة هذا معينة فهذا دين وإن كان نقده الثمن لأن السلعة لم تأتي بعد هذا نوع من الدين واضح لكن إذا اشتراها بالصفات ليست معينة قال أريد سيارة بيضاء نوع كذا موديل كذا سنة كذا طراز كذا المواصفات كذا يعني ايش في الصفة فقط ليست في العين اشتري من التاجر ولا يحصل احيانا في بيع الجوالات الهواتف يطلبها بالصفة او بالبيع عن طريق المواقع التطبيقات يبيع بالصفة يعطيها بنموذج ويبيع بالصفة واضح ويدفع الثمن ولا يشتري حاجة معينة يشتري نوع يشتري نوعا هو البيع بالصفة هو ما يعرف ببيعه بيع الأنواع البيع النموذج طيب هذا نوع من الدين لكن الثمن مقدم والقرض معروف أن يستلف منه مالا أو يستلف شيئا مما يتمول سواء كان نقدا أو قد يستلف منه شعيرا ثم يرد بدله ويشتري يستلف منه قمحا فيأكله طحينا ويرد بدله هذا نوع من القرض مثل ما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم إبلا اقترض بكرا ثم قضى بكرا خيرا منه اقترض إبلا في حديث عبد الله بن عمرو ثم رد خيرا منها هذا هو نوع من الدين قال بدين إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع وليكتب هذا الأمر عندهم أنه للاستحباب أنه للاستحباب المؤكد وإلى أجل مسمى فاكتبوه بالأجال وقوله إلى أجل مسمى وصف كاشف لأنه قد يكون الدين القرض غير مؤجل متى ما تيسر معه لأنه قصد به الإرفاق لكن الغالب أن الناس يقترضون إلى أجل معجل سواء في الديون أو في القرض إلى أجل مسمى مسمى أي معروف بينكم علمتموه فيه التنبيه على أن هذا هو الأصل في الديون فاكتبوه أي هذا الدين وهذا الأجل ولا يعني أنه لا يصح إلا إلى أجل مسمى لا لكنه يصح الدين لكن الأجل لأجل دفع ال دفع النزاع والقرض هل يتأجل بالتأجيل لو اقترض من شخص مالا على أنه يعطيه إياه بعد سنة يرده له بعد سنة والمعروف أنه يرد بدلا منه من جنسه إذا كان يرد بدلا منه من جنسه فهو قرض فهذا هل يتأجل إذا أجل بمعنى ليس للمقرض عليكم السلام ليس للمقرض أن يتعجل الوفاء مثل الدين الدين ما ليس له أن يتعجل الوفاء لأن الدين مقابل معاملة فيها ربح سواء ربح في الثمن أو في تصريف السلعة المهم أنه ربح أو كسب الزبون كثير من الباعة يداين الناس لأجل أن يكسب الزبائن ليس قصده الإرفاق بهم ولا شيء المهم القرض لا ليس فيه إلا الإرفاق المجرد الإحسان فالجمهور من العلماء يقولون لا يتعجل لو قال لا أتيك به بعد سنة ثم هذا احتاجه بعد شهر فقال يا فلان رد لي القرض أنا احتجته فإنه معجل حتى لو أجلوه لكن أفضل أن يمهله إلا إذا كان معسرا، فالمعسر بابه آخر فنظرة إلى ميسرة مثل ما تقدم كلام في الموسم في الميسر. إلى أجل مسمى فاكتبوه استيثاقا، يعني هذه الحكمة والعلة ودفعا للنزاع. وفيه التنبيه لأنه لمصلحة الناس، مصلحة الناس فليس للوجوب وليس على سبيل الوجوب، وهذا قول الجمهور. نعم. وليكتب كتاب الدين، كتاب لا كتاب، كتاب الدين، كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص. يعني وليكتب، أيضا اللام هذه لام الأمر، اللام في قوله وليكتب لام الأمر، إذا دخلت على المضارع حولته إلى أمر، هو يكتب أصلا، أصلا في المضارع يكتب، فلما دخلت عليه لام الأمر الساكنة هذه حولته إلى فعل أمر. بينكم كاتب بالعدل، كاتب صفة لكن بالعدل هذه لصفة الكتابة، والكاتب صفة الشخص، وبالعدل صفة الكتابة، أن تكون كتابة عادلة بحيث لا يزيد في شيء ولا يظلم ولا يحرف ولا ينقص، بالعدل بالحق. بذلك سموا أهل التوثيق هذا يسمونه كتاب العدل. نعم. ولا يأبى يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليها كما علمه الله، أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها، والكاف متعلقة بيأبى. يقول ولا يأبى أي ولا يمتنع، وإذا أذلام هذه لا هذه للناهية، وذلك جزمت الفعل، لاحظت أن يأبى بدون ألف بعدها باعوا عليها الفتحة مجزومة بالنهي إلى الناهية، بمعنى لا يمتنع. كاتب هذا فاعل يأبى، أي الكاتب الذي علمه الله الكتابة لا يأبى، وهذا أيضا نهي منهم من قال إنه على التحريم يحرم عليه، ومنهم من قال للكراهة يكره له ذلك، لكن الظاهر أنه للتحريم بقيد، وهو أن لا يكون عليه ضرر من جهة، ولأنه جاء في الآية في آخرها ولا يضار كاتب ولا شهيد، وأيضا أن لا يوجد غيره تكون عليه فرض كفاية، فهنا نقول وجب عليك أن يكون في مكان ما فيه إلا كاتب واحد يعرف الكتابة، المقصود بالكاتب كاتب اللي يعرف الكتابة، فقالوا له اكتب لنا هذا الدين، فقال لا، وهنا يقال له ما في غيرك فيجب عليك ظاهر الآية، لكن لو وجد كتاب ناس يعرفون الكتابة صار لا يجب عليه، لأنه فرض كفاية بالنسبة للكاتبين، ومنهم من قال أصلا لا يجب لأن الكتابة نفسها لا تجب، واضح؟ لأنه على الكتابة تقييد، هذا فرع على وجوب الكتابة كما علمه الله أن يكتب إذا دعي إليها، أي إلى الكتابة، إذا دعي إليها، إذا قيل له اكتب كما علمه الله، أي فضله بالكتابة. نعم، هو الذي علمه كل هؤلاء الناس الذين تعلموا في الكتاب في المدارس، لكن من الذي علمهم؟ الله عز وجل. من الذي هيأ الأسباب؟ من الذي فتح أو فتق ذهنه ليعي الكلام والكتابة ويتصور الحروف ورسمها وأسماءها؟ الله. كم من دخل الكتاب وخرج كما كان ما تعلم، علمه الله، كما قال عز وجل في عيسى ويعلمه الكتاب والحكمة. قال العلماء يعلمه الكتاب، هو الكلام هو في الصغر، يعلمه الكتاب أي كتاب الكتابة، فكان عيسى كاتبا لأن أمه أدخلته في الكتاب، تعلم الكتاب أي فضله بالكتابة، فلا يبخل بها. والكاف متعلقة بيابة أي كاف في كما، ها كما علمه الله، ها تعليل يعني كما أن الله علمه الكتابة فلا يأبى، هذا راجع إلى هنا، يعني ليست راجع إلى قوله وليكتب، هذا مقصوده، مقصوده أنها راجع إلى جملة ولا يأبى، وليست راجع إلى جملة وليكتب، وليكتب ها؟ لكن لا يأبى، كما أن الله علمه وامتن عليه، فمن شكر النعمة أن يحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليه. أيوه فليكتب، فليكتب تأكيد، وليملي وليملل يملي الكاتب الذي عليه الثانية يمل يمل، فليكتب يقول تأكيد، كرر قوله وليكتب كاتب بينكم كاتب، ثم قال فليكتب، كرر الأمر لتأكيده. كرر الأمر لتأكيد، وقوله وليملل أصلها يملي، ها يملل هي يملي، إما بلامين أو بلام واحدة وتضيف الياء، ويصلها من الإملاء، الإملاء هو أن تملي عليه، ويقال إملال إملاء وإملال. وليملل أظهر اللام المشددة، وذلك المفسر قال يمل شدده، ها يعني يمل يمل ويملل ويملي. وليملل أيضا هذا أمر، وليملل ها الذي عليه الحق الدين لأنه المشهود عليه، فيقر ليعلم ما عليه، هو الذي إذا أنه أو يقر أو يملأ أمامه ويقر، يعني إذا كاتب يجلس ثم يقولون استدان فلان، أما إما الذي عليه الحق الذي عليه الدين يقول اشهد أني استدنت من فلان بن فلان قدر كذا وكذا صاع من الشعير بقيمة كذا وكذا من الدراهم، ها إلى أجل كذا وكذا، ثم شهد فلان وشهد فلان، وإذا كان الكاتب هو الشاهد يكتبون عادة دخلت المواثيق القديمة، إذا كان الكاتب هو أحد الشهود فيقول شهد فلان يسمون اسم الشاهد، ثم يقول وكتب فلان، ليش وكتب، ليش ما قال كتبه فلان، الواو على عائدة على الواو عائدة هذه واو عطف، يعني شهد وكتب، ما قال شهد فلان انتهينا منها، يصير وكتب فلان شهد وكتب فلان، فواو هذه واو عطف يعني انه شهد، فصار بعض الكتاب في الكتب المؤلفات اذا قد كتب مقدمة كتابه ها يقول وكتب فلان، هو يقلد الوثائق القديمة لكن ما في شهادة، فلابد نحملها على شيء، يعني نقول أم لا، لابد نحملها على شيء، أو تكون واو استئنافية ما لها داعي، فيقول إن أم لا أو زور هذا الكلام في نفسه وكتبه هو، يعني يصير، وإلا ما لها داعي، ما تكون إلا في الشهادات. المهم أنه يملي عليه الحق، هو الذي يملي أو يملى بحضوري ويقر، أنه قد لا يحسن فقال إيش بعدها يقول إن كان فليملي وليه بالعدل كما سيأتي. نعم. وليتق الله ربه في إملائه ولا يبخس ينقص منه أي الحق شيئا فإن كان الذي وليتق الله ربه، والضمير يتق الله ربه إما راجع كما أظهر المصنف المفسر أنه المملي، أنه الذي عليه الحق يتق الله ربه في إملاء لا يقلل ويبخس المشتري عفوا البائع شيئا، أو عائدة للكاتب فليتق الله أيضا لا يبخس منه شيئا يكتب كما أملي عليه، فهو محتمل العود إلى المملي وإلى الكاتب. فإن كان شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها مبذرا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر، أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك، فليملل وليه متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم بالعدل واستشهدوا. بالعدل يقول فإن كان الذي عليه الحق سواء دينا أو قرضا أو نحو المستحق عليه، هنا رجع إليه كل الحقوق الثابتة سواء حقوق أموال أو مقابل أموال كمثل عليه حوض جنايات يقر بها أو مهر يقر به أو نحو ذلك، المهم حق. فإن كان سفيها أي مبذرا لا يبالي يشتري هذا الكتاب ب20 ريال ثم ما أهمه، قال هذا أكتب ب50 هذا لا يبالي، هذا ما يقال لا لا, لا, لا, لا, لا يملي هو لأنه لا يبالي بشيء، سفيه مبذر هذا مقصود بالسفة، السفة هنا التبذير، السفة هنا الذي سفيه في المال، فهذا لا يملي وليه. وهذه قاعدة، وهي أن الله عز وجل حجر على السفهاء والضعفاء، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي كتب الله لكم التي جعل الله لكم، وهي الآية لا تؤتوا السفهاء أموالكم، عبر بأموالكم هكذا مع أنها هي أموال هؤلاء، والمقصود أموال بعضكم بعضا، سماها مالا للولي من حيث أنه يجب عليه أن يحفظها كما يحفظ ماله وليس مال الملك. واضح؟ ثم لأنه قال في آخرها بعد قال وادفعوا إليهم أموالهم، قال سمع قال ادفع إليه، فهنا قال ابن عباس السفهاء اليتامى والنساء لن يحسنوا اليتيم الصغير الذي، فإذا هنا الذي السفيه الذي يبذر لا يملي، يملي وليه لأنه محجور عليه، أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر، يعني كبر في السن جدا لا، أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو جاهل باللغة، ما يستطيع أن يمل لأنه جاهل أو أخرس، فهنا ينوب عنه وليه الذي صار وليا عليه، فولي السفيه من هو من أقربه أو يولي عليه السلطان، وكذلك الصغير قال من متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم، هذا مترجم في من يجهل اللغة، من يجهل اللغة يترجم يسمع منه ثم يملي على الكاتب، الكاتب لا يأخذ مباشرة منه، وهذا معمول به. القيم القيم على وقف، وقيم على وقف، قيم على على على ايتام، نعم، لان الوصي هو من يوصي له والده، والقيم من يقيمه الوالي الحاكم، ايتام ليس لهم ولي ولا وصي، الحاكم القاضي يكون قيما على شانه فينيب من يقوم عليهم فيصير هو القيم، ما يسمى الوصي يسمى القيم، نعم بالعدل، نعم واستشهدوا بالعدل واستشهدوا أشهد على الدين بالعدل، راجع إلى قوله فليملل، الباء في قوله بالعدل راجع فليملل وليه بالعدل. نعم. واستشهد أشهد على الدين شهيدين شاهدين من رجالكم أي بالغي المسلمين الأحرار. كذا مثل بالغي عندك بالغي يعني لها بالغي بالغي إيه بس الآن مضاف إلى إيش رجالكم لعلها البالغين المسلمين الأحرار عندي هنا العبارة فيها تحتاج لحظة نشوف الشرح يمكن الحاشية يمكن فيها شيء لعلها بالغ رجالكم. على كل المراد البالغي لأنه عبر بالرجال، لكن من أين أخذ اشتراط؟ أما اشتراط البلوغ فواضح من الرجال وصفهم بالرجولة، والإسلام أخذه من الضمير رجالكم، رجالكم أنتم، كأنه قال رجالكم أنتم ليخرج إيش رجال غيره، مثل ما في آية المائدة أو آخران من غيركم، فقال من غيركم ومن غير المسلمين للضرورة. نعم الأحرار كذلك لأن الأصل في الشهادة. واستشهدوا أشهدوا، وهذا أيضا حملوه على الاستحباب المؤكد. نعم. فإن لم يكونا أي شهيدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدون ممن يعني فإن لم يكونا شهيدان، فإن لم يكونا رجلين نقص عن العدد، فلا بد من رجل وامرأتان، فلا بد من رجل وامرأتين. نعم بنفس الصفة عدول امرأتان عدلتان، فرجل وامرأتان المرفوع على إما على الابتداء أو على فعل محذوف فيشهد رجل وامرأتان، واضح؟ إما على الابتداء فرجل وامرأتان يشهدان يصير أو فيشهد رجل وامرأته أو فيكفي رجل وامرأته، المهم أنه مرفوع إما على الفاعلية أو على الابتداء. يشهدون أيوه ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته. نعم هذا هو، لابد أن يكون مرضية من النساء والرجال. نعم وتعدد النساء لأجل أن تضل تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن فتذكر بالتخفيف والتشديد. يقول إنما اشترط النساء العدد في النساء لأنهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست إحداكن شهادة الواحدة شهادة امرأتين برجل واحد، هذا من نقصان عقلها، والمراد بالنقصان العقل يعني ضعف الذاكرة تنسى، أن تضل قال تنسى ضلال النسيان أن تسهو إحداهما فتذكر. يقول بالتخفيف والتشديد يعني بالتخفيف فتذكر وبالتشديد فتذكر، قراءتان سبعيتان متواترة فتذكر وفتذكر. إحداهما الذاكرة، الأخرى الناسية. إحداهما هذا فاعل، الأخرى مفعول به تذكره. فإحداهما مع أن أبهم تذكر إحداهما الأخرى، لكن المراد أن الذاكرة هي الأولى تذكر الناسية. أيوة. وجمل الإذكار جملة. نعم جملة. وجملة الإذكار محل العلة، أي لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه. وفي قراءة بكسر أن شرطية بكسر إن، ها بكسر إن، لأنه في الآية يقول أن تضل إحداهما، صارت علة، واضح تعليل، أن هذه للتعليل يعني العلة، لو ضلت إحداهما تذكرها الأخرى. فلذلك قال وجملة الإذكار محل العلة، جملة الإذكار هي قوله أن تضل، هذه يقول كان قال لو ضلت إحداهما لأجل لو ضلت، ثم قال وفي قراءة بكسر إن، فيصير إن تضل إحداهما، صير جملة استئنافية شرطية. اقرأ في قراءة بكسر إن. وفي قراءة بكسر إن شرطية، ورفع تذكر استئناف جوابه بعد. في قراءة إن تضل إحداهما، ها فتذكر، صير تذكر أو فتذكر على القراءة، صير مرفوعة على الاستئناف. لماذا على الاستئناف؟ لأنها لو كانت يكون هناك شرط محذوف، كانت شرطية، وكانت شرطية يكون جوابها مجزوما، مع أن هنا موجود الشرط، حرف الشرط وفعل الشرط تضل، والجواب غير موجود، لأنها تذكر مرفوعة. لو كانت مجزومة صار جواب الشرط، ولذلك قال ورفع تذكر أو تذكر على القراءتين استئناف، أو رفع تذكر استئناف، بناء على أنها جملة مستأنفة، فتذكر إحداهما الأخرى. طيب بعد إيش يقول؟ استئناف جوابه ولا يأب الشهداء إذا ما، هذا هو، إذا ما دعوا، إذا يصير استئناف، تقف استئناف وتقف جوابه، جواب الشرط، أين جواب الشرط على القول بأن إن تضل إحداهما فتذكر، إن تضل إحداهما ها فتذكر أو فتذكر على القراءة في الرفع، إحداهما الأخرى، أين الجواب؟ جواب الشرط، قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لكن على القراءة الثانية لا، القراءة التي معنا ليست محتاجة إلى هذا، لأن أن ليست شرطية، فتكون ولا يأبى الشهداء جملة استئنافية، نقف عندها على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، بناء ترى على أن ولا يأبى استئنافية ليست جوابا. يعني الشيخ رحمه الله لما دخل في إن شرطية عرب لها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.